ويجعلكم خلفاء الأرض. قال القاسمي رحمه الله: المضطر هو الذي أحوجه فقر أو مرض أو نازلة من نوازل الدهر أحوجته المصيبة إلى اللجئ والتضرع إلى الله. هذا هو المضطر، أحوجته المصيبة إلى اللجئ والتضرع إلى الله. وقال ابن كثير ينبه تعالى أنه المدعو في الشدائد المرجو في النوازل، أنه المدعو في الشدائد المرجو في النوازل، لا يلجأ المضطر إلا إليه ولا يكشف ضر المضرورين سواه. لا يلجأ المضطر إلا إليه ولا يكشف ضر المضرورين سواه، لا يكشف ضر المضرورين سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا يكشف ضر المضرورين سواه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرد، أبشر فإن الكافي الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرد، أبشر فإن الكافي الله، فإن الكافي الله. فوالله ما لك سوى الله من أحد، فوالله ما لك سوى الله من أحد، المضطرين. يجب أن يأتي في قلبك اليقين أن هؤلاء جميعا، أن الناس جميعا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم بيد الله الذي خلقهم، بيد الله الذي خلقهم. فإلى من ترفع شكواك؟ بمن تستعين؟ وبمن تستغيث؟ وبمن تستجير؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ بمن تستعين؟ بمن تستغيث؟ بمن تستجير؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. قل أرأيتم ما تدعون من دونه، قل أرأيتم ما تدعون من دونه، لا يكشفون عنكم الضر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فاستبشر يا عبد الله وتفاءل ولا تتشاءم، مهما كان الكرب ومهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة، مهما كانت البلية، مهما كانت المصيبة، لا تتشاءم، تفاءل واستبشر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويكره التشاؤم. مهما كان الظلام حالكا لا تتشاؤم، سيبلغ الفجر. ستنكشف القربة. استبشر وتفاءل واستشعر أن الله معك في محنتك. يجب أن تستشعر أن الله معك في محنتك، في كربتك، في شدتك، هو معك، هو معك. سيجعل لك بعد عسر يسرا، وسيجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. ذكر مالك بن دينار أنه خرج إلى الحج، يقول بين هو سائل في البيداء في الصحراء، رأى غرابا وفي فمه رضيفا، فقال غراب يطير وفي فمه رضيف، يقول فتتبعته فنزل في غار، فذهبت إليه فإذا برجل موثوق، موثوق مقيد، مقيد اليدين والرجلين ورغيف عند فمه. فقال له من أنت ومن أي البلاد؟ قال أنا رجل من الحجاج، أخذ اللصوص مالي ومتاعي وأوثقوني وألقوا بي حيث ترى، فصبرت على الجوع 3 أيام ثم لجأت إلى الله عز وجل بقلبي وقلت يا رب إنك قلت في كتابك العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنا مضطر إليك فارحمني. فجاءني الغراب بطعامي كما ترى، فحل وثاقه وأخذه ومضى. من الذي رآه؟ من الذي رآه في الغار؟ من الذي سمعه؟ هل علم به مالك بن دينار؟ هل رآه؟ هل سمعه؟ هل أخبر به أن هناك رجل مقيد موثوق؟ من الذي سمعه؟ إنه الله. من الذي رآه؟ الله. من الذي أجابه؟ إنه الله. فإذا جاء في قلبك أنه لن يسمعك إلا الله، ولن يراك في محنتك إلا الله، أجابك الله وأعطاك ما تسأل. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين، يقول: كنت مدعو على الإفطار في رمضان في مجلس العائلة، والكل فرح مسرور ويتبادلون التهاني والترحيبات، إذ شعرت بضيق في صدري لا يطاق. شعرت بضيق في صدري لا يطاق، وما كان علي إلا أن أقوم وأخرج من المجلس. يقول: رأيت نفسي انتفضت وقمت من المجلس وخرجت وزدت في الطريق لا أعرف إلى أين. فإذا به بامرأة على الرصيف تبكي ومعها ثلاثة أولاد. يقول: فمشيت نحوها فظنت بي السوء، فقالت: ابتعد عني. فقلت لها: إني رجل كبير شاب شعري، ما قصتك وما حالك؟ قالت: أنا امرأة ضعيفة ومسكينة، وليس لي مأوى وليس لي أهل، وطردني زوجي وأولادي، طردني زوجي وأولادي في هذه الساعة، وليس لي مأوى وليس لي أهل وليس لي من أذهب إليه. فقال لها: لما لم تذهبي إلى القاضي؟ قالت: وأنى لي بالقاضي، وأنا امرأة ضعيفة مسكينة فقيرة لا حيلة لي. قالت: وأنى لي بالقاضي. فقال لها: هذا رقم الهاتف، وهذه الأيام، وهذا هو العنوان، أيما تأتي تجدين القاضي. وكان هو القاضي. من الذي سمعه؟ من الذي أخرجه من مجلسه الذي فيه الفرح والسرور والتهاني والتراحيب، وأخرجه من المجلس وأمضاه في الطريق حتى يقف بين يديها وهو القاضي؟ وقف بين يديها وهو القاضي. تقول له: أنى لي بالقاضي. قال: أيما تأتي تجدين القاضي. فاستبشر وتفاءل، مهما كان قربك الله معك، مهما كانت بليتك الله معك، عليك أن تدعو وأنت مضطر، مفتقر، منكسر، خاضع، خاشع، ذليل بين يديه. تدعو بهذه الدعوات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعوات ندعو بها عند الكرب، فإذا دعا بها العبد وصدق فرج الله عنه ونجاه. روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وروى أبو داود بسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود بسنده وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الكريم الطيب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا يصح أن تقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف في هذا، لا يصح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء، قل: اللهم إني أسألك رفع القضاء، إنما لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف في هذا، لا يصح، هذا دعاء لا يصح. وفي رواية: كان إذا حزبه أمر، يعني ضغطه واشتد عليه وكربه، يدعو: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده والحديث عند الإمام أحمد وفي الترمذي وغيرهم قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم أو أحدثكم إذا نزل برجل منكم قرب كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ربه يفرج عنه؟ فقالوا: بلى. قال: دعاء ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألا أخبركم أو أحدثكم إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ربه يفرج عنه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي مستدرك الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يدع بها مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له بها، لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له بها. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني رب، اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. فينبغي للمسلم أن يدعو بهذه الدعوات عندما ينزل به الكرب أو تحل به المصيبة، لا ينفعه إلا أن يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف في خيرا منها. هذا الذي هو ينفعه، هذا هو الذي يفيده. ثم يتعلم هذه الدعوات ويدعو بها ويتضرع إلى الله عز وجل ويفتقر ويضطر أمن يجيبه. المضطر إذا دعاه يدعو الله عز وجل باضطرار، بافتقار، بانكسار، بتذلل وخضوع وخشوع، ويقينا يكون على يقين أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله معه، بدلا من أن يقول يا ويل وما الذي أفعل ولماذا هذا يا رب وما الذي فعلته حتى فعلته حتى تفعل بي هذا. هذا كفر والعياذ بالله تعالى، هذا السخط وهذا الدجر وهذا الاعتراض على القدر، هذا يضره في دينه وفي دنياه. فينبغي للعبد المؤمن إذا نزلت به المصيبة أو حل به الحرب، الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم يدعو بهذه الدعوات الطويلة والقصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أدعية الكرب أيضًا سيد الاستغفار. في صحيح البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن أدعية الكرب أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه نزل به هم بسبب الدين، نزل به هم شديد بسبب الدين، فعلمه أن يدعو بهذا الدعاء، يقول: فدعوت به فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من أدعية الكرب أيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم الأدعية التي تفرج بها الكربات. في البخاري ومسلم أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث أنها من الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات. فمنها لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث أنه ما هبط ملك إلى الأرض وما صعد ملك إلى السماء إلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هبط ملك إلى الأرض وما صعد ملك إلى السماء إلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث أنها تذهب 99 بابا من الهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال محمد بن إسحاق جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسر ابني عوف، أسر أخذه الأعداء أسيرا، أسر ابني عوف، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خذ سرية من الجنود وفك أسره، هيا نجهز الجيوش ونخرج لتحريره. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. مره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقد شدوه أو سقوه في قد من حديد، كلبش في رجله من حديد، قفل من حديد في رجله، فأكثر فجعل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فانكسر هذا القد الحديد، انكسر من رجله بلا حول ولا قوة إلا بالله، فخرج فإذا هو بناقة فركبه، فإذا هو بسرح القوم، بسرح القوم الذين قد شدوه وأسروه، سرح القوم يعني قطعان الإبل، قطعان الإبل، وإذا بهذه الناقة التي ركبها هي القائد، هي قائد القطيع، القطعان كلها تمشي وراء هذه الناقة، فأتبع أولها آخرها، وذهب إلى أبيه ينادي، فقال أبوه عوف ورب الكعبة، فقالت أمه وسوأتاه وما يفعل عوف وكيف يأتي وهو في القيد، وفي القيد من الحديد، فسبق الباب هما والخادم، فإذا بعوف قد ملأ الفناء إبلا، فأخبر أبويه بالخبر، فقال له أبوه قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأله عن الإبل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني قص عليه خبر عوف والإبل وما يفعل بها، قال افعل بها ما تفعل في مالك، افعل بها ما أحببت، اصنع بها ما أنت صانع بمالك. جاءه ولده ورزقه الله المال الكثير، وأنزل الله عز وجل في هذه الواقعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان قد شكى ملك الأشجعي، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضيق والحاجة والفقر، وشكى له أسر ولده، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، وأرسل إلى ولدك يكسب من لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما حدث ما حدث أنزل الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة المتقين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم وانت خير الرازقين ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا نحتسب. اللهم اوسع ارزاقنا. اللهم اوسع ارزاقنا. اللهم اوسع ارزاقنا واشف امراضنا واغفر ذنوبنا وفرج كرباتنا. اللهم فرج كرباتنا. اللهم فرج كرباتنا. اللهم فرج الكرب عنا. اللهم يا سامع الشكوى يا رافع الشكوى يا سامع النجوى يا رافع البلوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كرباتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كرباتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.